وعلمه يقول حتى أنه فيض من فيض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراه في عام رمضان قد كان قبل الإسلام عنده ضيقة وجفوة، لا يعرف السلام ولا يعرف الرحمة، وما كان عنده من السيف. فما أن قيام المصطفى صلى الله عليه وسلم وسكن ابتلاء الرحمة في قلبه حتى تبدل عام، كان له خطان أسودان في خده من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. يصعد إلى الضيقة يخطب في الناس فلا يكاد يسمع من كثرة البكاء. لما أتى عمرو ماذا كان عمرو مجاعا يقتل بطنه من شدة الجوع فيضرب على بطنه ويقول والله قتل أو لا تقتل فوالله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. من أين أتى عمر بهذه الرحمة؟ أتى بها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أرحم الضعيف. كان هذا نهجه صلى الله عليه وسلم، كان يرحم الضعيف ويرحم الصغير ويعطف عليه ويأمر بهذه الرحمة حتى تحلى بها كل أصحابه وجمعهم عليها فكانوا كما رأينا وكما علمنا. ووالله لن يصلح هذا الزمان إلا ما أصلح الزمان الأول. صلح الزمان الأول برحمتهم وحبهم لبعضهم البعض. ثلاث من كنا فيه وجد بهم حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله الحق إليهم من سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أليس هذا الوقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ما تحببنا وتعاطفنا وترحمنا في الله جل وعلا والله من صلح حالنا في الدين والدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن هذه الرحمة لا تكون بين بني البشر حسب، بل أيضا بين الإنسان وغيره من الكائنات. يحكي لنا قصة رجل كان يمشي في أرض المعركة في الصحراء، شد عليه العطش، وجد بئرا فنزل فشرب ثم صعد فوجد كلبا يلهث من العطش ياكل الثمر من العطش، فقال الرجل في نفسه لقد بلغ العطش من هذا الكلب مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فمال خفه ماء وامسكه بفيه اي بفمه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. تعجب الصحابه غفر الله له لانه سقى كلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه وقالوا وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كلمة رغبة أجرا. يعني إذا فعلت المعروف والرحمة إلى غير الإنسان من مخلوقات الله تبارك وتعالى، حيوان أو طير أو غير ذلك، فإنك تجد لذلك أجرا من الله تبارك وتعالى. ألم تدخل النار امرأة في همة؟ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عذبت المرأة في هرة حبستها، في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ سجنتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض هو الحشرات والبوائم وما يكون في الأرض من أطعمة لهذه الحيوانات. هذه المرأة حرمتها من الطعام والشراب، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله عز وجل. فماذا كان الجزاء؟ كان الجزاء من جنس العمل، عذبها الله تبارك وتعالى في النار وحرمها من رحمته في الاخره، الا ان رحمه الله في الاخره هي الجنه. فليس منا احد يدخل الجنه بعمله، وانما يدخل برحمه الله تبارك وتعالى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني باب رحمته. نسال الله تبارك وتعالى ان يتغمدني باب رحمته. النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله والله ان لي عشره من الابناء ما قبلت واحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤصلا وذاك من اولاده القعيده انه من لا يرحم لا يرحم. والله لو اتبعنا هذه القاعده في حياتنا لاصلحت لنا الدنيا والاخره. انه من لا يرحم لا يرحم. لو تذكرت حين تبطش بضعيف او تاكل حقه ان الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويمكن ان يحرمك من رحمته، والله العظم عندك هذا ولا رحمت هذا الضعيف وهذا المظلوم هذا الصغير. يذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بان الرحمه لا تكون فقط للناس وانما لاقرب الناس اليك، لاهلك وذويك. يعني مثلا زوجتك واولادك، ما هي الرحمه التي تقدمها لهم؟ الطعام والشراب والسكن والمأوى والملبس. هذه هي الرحمة التي نعلمها جميعا ونعاملها بالإحسان. هذه هي الرحمة التي نعلمها، ولكن هناك جزء من الرحمة قد يغفر عنه البعض، ألا وهو أن تعلمهم دينهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الحديث والخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقي أنفسنا وأهلونا وأهلينا، كيف نقي أنفسنا وأهلينا هذه النار؟ بأن نعلم زوجاتنا وأبنائنا في البيوت ما هو طريق الجنة حتى يتبعوه، وما هو طريق النار حتى يجتنبوه. فكما تحسن إليهم وتقدم إليهم الطعام والشراب والملبس والتعليم، كل ذلك خير، ولكن الأفضل منه هو أن تعلمهم دينهم، ما يقربهم من الله تبارك وتعالى وما يبعدهم عن النار. هذه هي الرحمة الحقيقية التي ينالون بها رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا، وينالون رحمته في الآخرة سبحانه وتعالى في مستقر رحمته في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولياء الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة. كان يأتي الرجل حانقا غاضبا على الإسلام بل وعلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض حتى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنام وخير البشر، فما أن يجلس ويستمع منه إلى كلمات نورانية ويرى ذلك الجميل الأزهر والوجه الأنور المضيء وهذا القلب الرحيم وهذه الكلمات النورانية، ما الذي يحدث؟ ما يخرج من عند رسول الله إلا ووجهه أحب إليه من كل الوجوه ودينه أحب إليه من كل الدين. لماذا؟ ألم يقل الله عز وجل: ادفع بالذي هي أحسن؟ ليس الدفع هنا للمال، وإنما الدفع هنا بالتي هي أحسن في القول والفعل. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللي بينك وبينه عداوة مش بس ولي، قال الله عز وجل: ولي حميم، حميم أي شديد الولاوة. سبحان الله، بماذا يا رب؟ بادفع بالتي هي أحسن. إذا كان بينك وبين أخيك المسلم عداوة أو شحناء أو ضغناء، ابدأ بالتي هي أحسن وانظر ماذا ترى، والله لتجدن الخير كل الخير. كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه المالك فقال: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا غضبت فإنما هي رقة في الحق لا كبر ولا قناعة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هي دعوه الله لاخواني لنفسي اولا ثم لهم ثانيا، ان نصلح ديننا ودنيانا بهذا الخلق، خلق واحد. في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل ونحتفل بان نتحلى باخلاقه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. دعك من الحلوى ودعك من التهنئات والمباركات، ولكن اقتدي به وتعلم وتاسى باسوته، فوالله لن تدخل الجنه الا بعد ان يدخلها، وبعد ان يفتح لك الباب، وبعد ان يسقيك شربه هنيئه لا تظما بعدها ابدا. نسال الله تبارك وتعالى الا يحرمنا جميعا. نتبعه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في هذه الايام المباركات. والله لو كل عام تخلقنا بخلق واحد واتبعنا سنه واحده لكان افضل بكثير جدا من هذه الاحتفالات التي لا طائل من ورائها. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الراحمين المقربين، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.